فإذا لا نقول الضرورات تبيح المقدورات، ولا بد أن نستقي هذه القاعدة الفقهية لأيضا استخدامها هنا لثلاث تعلق في هذا الموضوع. الضرورات تبيح المقدورات وتقدر بقدرها، لذلك سنبين هذا إعمال هذه القاعدة عند علماء المحدثين في هذه المسألة. ويقولون إذا كان المرء أمره يرجي راحة بأمره نكتفي بواحد العمل الضروري جدا، لأن الغرض المقصود أن تبين أن الأدوات مقصودة، لا أن أنت أصلا تفتح المجال لأن تكون في عرض فتكتفي بأقل ما يمكن أن يكتفى به. وهذا الذي نص عليه الأول في مسألة النصيحة في الأزواج التي جاء كالمستشار والمستشار المؤتمن، فأنت إن كنت تعلم عنه أنه فاسد أنه غير شرعي أنه زاني أنه أنه أنه لابد أن تبين له ما ينفر طريق المرأة لا ينفره منه فقط ولا تكسر على ذلك فقط. هذا الذي لابد ان تقع عن جانبه من باب النصيحه في النصيحه. فاذا مساله التجاره مساله استثنائيه مثال النص العام الحره، فالحمل هنا في الكلام او القول في الاعراب مساله استثنائيه ضروره او الضرورات فيها المضرات وتقدر بقدرها، ولها ضوابط واصول من اقوى ما تكون. لا يستطيع احد ان يقول هذا الكلام ضروره ان لا يبنى الاقدام ساعه كيبقي عن الكلام شعبا، هذا الكلام هو يهم كثيرا بما لا يعرف ولا يعرف في هذه المسألة التي لابد أن يتحلى بها هو سمات الصفات يتحلى بها هو حتى نستطيع أن نقول لك تتكلم في هذا الرجل أو لا تتكلم في هذا الرجل. فهل هذا الكلام بمسألة الرواة تصريحا كان في عالم الرواة، نحن في عالم الكتب الآن لسه في عالم الرواة، يعني الآن مسألة مسألة دواوين، فأنت الأحاديث تأخذها من أصول الكتب، فمسألة الجمع والتعديل الآن حتى في عصرنا هذا ليست كما كانت في العصر الأول في العصر الأوائل. لذلك تصريحا على أخبار الثقة قد تبعها والشيخ الموجود، لأن الشيخ صالح الفوزان سألوه عن مسألة الجرح والتعديل حتى في عصرنا هذا، قال أصحاب الجرح والتعديل قد مات انتهى الأمر. لكن الصحيح الراجح كما في هذا الزمان أيضا نحتاج إلى من يجرح لنا أو يوصف لنا من أحد أصول العلم أو لا نأخذ إلا توفر فيه صفات وصفات وكان من العلماء المعتبرين. لا كان من المخالفة ولا المعتقدة كما سنبين في الصفات وصفات التي لابد ان تتوفر في عهد الجامع والتعليم وهذه الكتب بين ايدينا. انا اتيت بها لا ارسل لها ست عارف حفظا حتى تكون ايضا موثقه توثيقا عاليا من كلام العلماء، فما خالف بعد ذلك خالف بهرب او حفظ محسن او ما عنده في قلبه او جهل مركب. فنحن ان شاء الله لا نسير الا على منطقه كتاب الله وسنه الرسول بفهم مساله الامه والطرق التي رسموها لنا، نسير على طريقنا ولا نطالب بالطائفه او شده الهرب ولا شده الهرب بحكم الله من الغرض المقصود هو التقصير العام كل المسلم على المسلم حرام والاستبداد استبداد بلاد الضروره الضروره تطبق بقضيه. اما الادله كثيره جدا تبين لنا اباحه الكلام في الاعراض. اقول في البدايه الجرح او الكلام في الغرض هو من باب الغيبه، الحق انه يعمل عمل الغيبه هو من باب الغيبه، لكن الغيبه المباح. ولذلك تكون هناك عقد مقارنه بين الغيبه والجرح. الغيبه هو ذكرك اخاك بما يكره في المجاز، ذكرك اخاك بما يكره كما سئل الرسول عن الغيبه عندما يذكر الله في مبيه وهذا الكلام المرء فقال اذا ذكرت الغيبه وكتبته وان ذكرت ما ليس به فقد ذهبت او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تغيير ذكر الاخاء بما ذكره والجرح على الشتم في اللغه، الجرح في اللغه على الشتم وفي الاصطلاح هو القول على الراوي بما ينسب الروايات او المانع الروايات والمردود، القول الراوي بما يمانع الروايات والمردود. وانا اثرت هذا التعريف المجمل حتى نميز لك اذا تعددت اوصاف الجرح خذ اهون الجرح الذي يمكن ان ترد به الروايه واسكت عن ذلك. اسكت عن ذلك عما يزيد عن ذلك لانك استطعت في عزل واسكت حتى امام ربك لا في ولا لا يقطع احدهما الله يا من جمله ولا يقطع بعضكم بعضا فيحب احدكم ان يهدم لحن اخيه نجدا فكيسبوه. وهذه دلاله واضحه جدا على الكبير لان اكل لحن النجدة لا يجوز وفاسد، ومن فعل ذلك فهو فاسد. فما بالك ان تكون الكبيره هو الانسان المفترض حي وميت كسب عظم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كسب عظم الميت كسبه حي. فالصحيح ان نقول الجرح هو ان تذكر وصفا في الراوي بما ترد به رواته. بالنسبه للغيبه المتابعه فات اتى بكبيره لهذه الايه وايضا تنزل ذكر الاخر بما اما المجرح والمعقول الجرح تعالى المعاني الان اما المجرح فهذا يكين الضرر من بعد فلا يدخل في دائره الكلاسيون، فهو يحتسب الاجر فيما بعد لانه يحافظ على شريعه الله لما بعد، يحافظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل وعلا الذي امر جاء الفاسق بلبن فتبينوا، فتبينوا فهذا من باب التبين حتى لا عند من يبقى صفر ولا ولا ناطق ولا شيء. عندنا ادله كثيره تثبت لنا وايضا يرون زياده جهادا فجاهل المختلف جاهل، اما جاء جهل مركبا او جاء جهل فصيل، لكن في الحالتين المختلف جاهل، اما المجاهل لابد ان يكون عالما ولابد ان يكون وريثا للانسان ولابد ان يكون راقصا في هذه الله عليه وسلم، يعني يدخل غالبا في هذه فضلا ان يكون مضطردا لا يعرف يقرا الفاتحه ولا يعرف حتى يعرف الوقت بهدوء ولا يتكلم بالشرح والتحديث، لا لابد ان يكون عالما حليما ويعرف للانسان، فلذلك الاخر والمجاهل الفرق بينه وبين المختلف انه وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، والوريث من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب او لا تزيد قدره الا ولا يضع قدره الا حين يضعها الشرع، وهو راس مال ابتداء حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس اخر عشيه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما انكر عائشه على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارايتني فاحشا، وهذا كذلك واضح جدا على ان الغيب والخوض في اعراض الاقاليم فحش، والله لا يحب الفحش لا ولا غريب ولا فحش ولا تفحش، لكن من بعد الضروره هذه من باب مقاصد الشريعه، الاصل فيها انها من باب مقاصد الشريعه من باب الفصحى الاكبر دون النظر من هذه المساله. وايضا القيام بالجرح والتعديل هو علم من العلوم التي لا بد على الامه ان تقوم به، هو فرض كفايه ان قام به البعض سقط على الاخرين، وان لم يقم به البعض اسمى بالامه باسمها، بل ان ذلك اعلام الامه الذين تصدروا للكلام على الرواد ان لم يقم هؤلاء على ذلك ما وجدنا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد عم في البلاء على الامه باسمها وقد تاثر الامه بما تاثرت النصارى واليهود بالتحريف والحيدة عما نزل من السماء. الغرض المقصود القيام بالجرح والتحديد هو من علم فروض الكفايات ان قام به البعض سقط عن الاخرين، قد ادل به حديث كثير جدا منها ولا قول ذلك في ولا يشهد الله عز وجل لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، جاء الله جل وعلا اولو العلم من الشهداء على سبيل هذا الكفايه، وهذا لا يكون الا بما نزل متوترا او كان حالا يعني الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق فتبينوا، وهنا يبين الله تعالى بان الفاسق لابد ان ترد شهادته وبالتالي ايضا ترد روايات، فاذا لابد من غربله الروايات حتى تقسم الروايات الى قسمين، قسم مقبول وقسم مردود، فالفاسق مردود رد الله جل وعلا، يعني رد الله جل وعلا بهذا اظهار لنا اننا نرد كل من اتى بخبر او بروايه او بشهاده وليس اهلا لهذه التحققات فيها. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بلبن فتبينوا ان تصيبوا قوما بهذا الهلاك الان. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه في سبيل ذلك انه قال قال النبي يا رسول الله قال لله ورسوله والكتاب لا يؤمن المسلمين وعن نفسه لله ورسوله لا كتاب لا يؤمن الولاء عن الخير والتحريف والحاجه بما يسمى التأويل، ولرسوله صلى الله عليه وسلم يعني يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم فاضل على ان هذا يدخل في كلام السلام ما ليس من كلامه لابي هو وامه. قال الدين النصيحه، الدين النصيحه، فلا تكمل وتثبت وتؤكد. الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه، قل لنا يا رسول الله قال لله ورسوله وائمه وكتاب ائمه المسلمين وعن نفسه. واشرف من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما استاذن رجل فقال رجال له بئس ساخذ عشيه، فقالت عائشه لما نرى طبعا المرض ودخل دخل على السلف فاشرب اشرب له وقالت يا رسول الله قلت فتنقص ولما دخل هششت وشيت في وجهي فقال السنه ما رايتني فاحشا، ثم قال لها ان شرار الخلق عند الله من يعني ودع الناس ابتغاء فحشي، فهذا واضح جدا ايضا على بيان حال الفاسق، لابد من بيان حال الفاسق حتى يتجنبه العدو من المسلمين، وهذه ايضا من باب النصيحه للمسلمين. ايضا من ذلك القاعده، قاعده شرعيه، قاعده ما لا يكون غريب النبي فهو واجب، الواجب على كل مسلم ان يتحرى هذا من كلام النبي ام لا، وايضا لا يتعبد لله جل في علاه الا بكلام الله او كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما قال واني قد اوتيت القران وكتبه معه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والسنه ما يؤتى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، وهذه الحكمه هي السنه، فلا بد ان تعلم وتبرر هذه السنه حقا قالها النبي صلى الله عليه وسلم الا باليقين، وهذا لا يكون الا لهذه السنة. إما من يقين وهذا لا يكون إلا في المدرك أو بغرض الظن فيكون في الأحد. في الأحد بغرض الظن في الأحد في أي شيء لا يكون يقين إلا في المدرك ولا المدرك يوجب الظن. فأوين أين أنتم؟ سيقصد ذلك أصحاب الحديث ده لهم فتنة وجهة غرض المقصود إما أن يكون يقين أو بغرض الظن حتى لما ذهب الحديث وكونوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما لا يكون النبي وغيره يجب عليك ان تتعافى فيما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون بحال الاحوال حتى يصح السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاصل في العبادات العلم، اي احد يصنع عباده يصنع كيفما شاء. صح؟ الاصل في العبادات توظيف العبادات على الصلاه للصلاه الا بخبر، وهذا الخبر له دور وقد يسير في هذه الدور. السند الصحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون الا بقربله الرواد المقول منهم والمردود. هذه بالنسبه للادله التي تبين لنا حمايه التحديث انه ديانه وليس لانه تغريبه، بل هو مسكتنا من قواعد الدين. وعندنا من السلف شواهد كثيره جدا نحتجز عليها فقط. يعني يحيى بن سعيد تكلم في بعض الرواد قال له: ولا تخشى ان يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامه عند الله جل وعلا. فهو رد برد عجيب صراحه، قال: ان يكون هؤلاء خصمائي عند الله جل وعلا يوم القيامه افضل لي وخير لي عندي من ان يكون نصيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام كثير يبين لك ان الرجل ما يفعل الا من اجل ما حركه الحول، ولا حسد ولا حقد ولا عدم علم. حركه ديانه، حركه حفظ سنه الرساله، حركه رضا الله جل وعلا. قال: من السبب سيكون نصيبي اذا علمت ان الكذاب هذا وضع على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا كذاب يقرا الحديث أو هذا علم أو عنده غفلة أو يتلقى وهو لا يصمت ما يقول ثم أدرك أسف عنه. لا والله نصيبي سيكون الرسول صلى الله عليه وسلم. وصمام هؤلاء الأمر فيه الهدي، أما أن يكون نصيبه رسول الله فقد الأمر ليس بالهدي. أيضا مسلم بن حجاج روى عن عمرو بن علي على فهم قال شفت عند إسماعيل بن علي أتبع الرجل عن رجل بحديث كنت لا أحدث عن هذا الرجل فإنه ليس بثبت. فقال له ارتب، فقال اسماعيل: ما ارتبت ولكني قد حكمت عليه بما يخطب والولاد وبما ترد. هذا بيان واضح جدا على ان استقر في النصوص ان هذه ليست غريبه، بل هذه هي حق من النصيحه من هذا الكلام. وكما قال شعبه: هيا نختار هيا بنا نختار ساعه. وشعبه له ان يكون ذلك ليس من في عصرنا الذين يعيشون الان يهلكون كثيرا بما لا يعرفون، يختارون بحق ويحسبون انهم يخصمون صوتا ويعتبرون من لا يستحق ان يتكلم بما يتكلمون فيه. وهذه الغلعه والله العظيم غلعه الديانه وغلعه الورع وغلعه التقوى. وايضا انا اقول النتيجه بعدها ايه؟ النتيجه بعدها صد عن العلم وصد عن طريق الاستدلال الصحيح. فانت خرج في الذين يتجمعون على اهل العلم واخرج منهم واحدا نابغه ذكيا فاضلا ينفع الامه بعلم، يشرح كتاب الفقه مثلا او يستقر بمسائل العلم في الحديث. لا تجد في حال من الاحوال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فان كان زياده الوقت والا لا، انت الان ارجل كما قلت غربله كيف ما شئت. وانظر في شرح كتاب واحد، لعله يشرح كتاب واحد من كتاب الفقه او كتاب حديث او كتاب علم او اي كتاب من الكتب اليسيره التي تفهم شيء. في حال من الاحوال اذا كانت تجاريه، اما ان كان عالما وان كان له حق او طالب علماء في هذا الرجل ولن يستطيع ان يتكلم في علم جهه، فهذا عالم يرضى على الراس علماء الامه باثره. لا استثني احد من علماء الامه بحال من الاحوال، كلهم يوقف في الراس وكلهم له الكرامه والاحترام والتعظيم والتبجيل، والمخطئ منهم مغفور له باذن الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن العلماء الذين هم ورثه الانبياء، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران واذا اخطا فله حد. فان كان مخطئا فباذن الله مغفور له ذلك وهو مقدور على كل حال عند ربنا جل وعلا. اما الذي بقدر اما الذي لا يعلم قدر اما الذي عنده ضعف هذا لا يصح له ان يتنطع ويتجرع على طلب العلم ولا على المعلومات، لانه بذلك يضيع نفسه ويفقد ضغطه ويقدم له من يفتش سره ومن يتعقب عن راسه. وهذا واقع العيش، اقسم بالله واقع حق العيش. ما من احد يتكلم على احد رجل قد تكلم على باقة من طلب العلم المسلمين وهم من الورع في مكان وهم في علم مكان، انا لا اسمع اسباب اي حد احوال ولا حتى اشيد اشارات. انا اتكلم عن واقع انا عشته ولم تكن رب السماوات والارض تكلم عنه كلام عديد، والرجل كان يكف عنه هو يتكلم عنه والثاني يكف عنه ويتكلم عنه والثاني يكف عنه. وفي النهايه هذا الذي اتكلم فيه يعني اتكلم حتى يعني احسن العلم، يعني قديمة رجل عنده آلة البحث كان يستطيع أن يرفع الأمة لكنه انشغل بالكلام على أرض الناس. والله والله قال أن يعني رأوا الناس يقرأ على جمعة بقميص طويل وبنطلون بقميص يعني بلوزة كما يسمونها قميص وبنطلون طويل. أنا ما أتكلم عن هذا الجزء، أنا أتكلم عن إسلام أصحاب طلبائي أول قميص أبي قصير يعني أنه كان أقرب ابنه من الجامعات لأنه يقضي في المكان زيادة لو بقي في الجامعات. ثم بعد ذلك جاء على رجل متصوف أو قل رجل عنده عقائد لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، يصرح بها ويقول هذا مجدد العصر. يعني قال على رجل أصالت الأمة أجمعت أهل السنة جماعة أجمعوا على أن الله هذا الرجل يحارب السنة محاربة صريحة بالتصريح. حتى أنا ما كنت وقت الآن أتكلم عن حديث هؤلاء. أنا أخذت علمي من 70 واحد في الزرقاء في الشرح 100 ما فيش حاجة اسمها الأسئلة أسئلة لا تدع. فأقول وأتين من الناس هذا مجدد العصر. سقط في قوة عظيم صحيح جزاء مطلقا واجب مطلقا. لا الله لا يكون الله شكور والله ايضا شديد العقاب. من يتجرى ذو لبينه وذو كرويه وذو تكسبه وذو الرجوع الى كتاب السنه وذو الرجوع الى العلماء بحق المسلمين والله ان الله له بالقصاص. مفهوم العلماء مفهوم وعد الله بالتقسيم عنه. ابن زقر عيد كما تروين يقول اعراض المسلمين كافه حفرة من حفر النيران يقف على شفيرها على غلاء وضمرة هكذا. فليتبين العالم أمر وإلا أي غفلة من العالم مش اللي يحفظ سيقف في هذه المعالم هو على شفير من حفر سيقف حتى ولو كان عالم التحرير أي غفلة أو أي اتباع هوا سيقف حفر. وإذا وقع حفرة صارت المسألة فيعلم فيها إن الله ونجاة تكون هنا في الله من الكلام التوبة والأول الصحيح على ربنا من هذا الكلام. فصحيح نقول وإن كان هذا الشعب يقول هيا نبتدئ ساعة حق لشعب أن يقول ذلك، حق لشعب أن يقول ذلك لأنه يحافظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بأن الجرح ليس من الغيبة بل هو مشروع بل يمكن أن نقول هو من الوجوب بمجال، فإذا هل المسألة مطلقة لكل أحد من كل أحد من الصوم أن يتجرأ ويأخذ وقوفا شامخا يتكلم عن كل أحد ويقول هذا لا يكره منه علم وهذا رجل مبتدع فاسد وهذا فيه وفيه وهذا قد معروف جرم ذلك وهذا تاب وتوبته لم تصح وهذا هل لكل انسان ان يتكلم من ذلك المسألة؟ هذه المسألة خاصة بمن استقام الله جل وعلا واجتباه وهم نخبة من الأئمة نظرة العلماء هم الذين يحصلون في مثل هذا الحساب. العلماء شرط شروطا قوية جدا في العالم المجرع وسمات الصفات لابد ان تتوفر فيه حتى يكون هذا العالم مما يكره منه الله وغيره يطرد وتنظر اليد منه اذا تكلم لانه ليس اهلا لان يتكلم في اعراض العلماء. قالوا الشرط الاول هو الشرط البسيط والركن الرقيق الديانه والصيانه والامانه مع التقى والورع. لابد من الديانه لابد من التقى لابد من الورع حتى يجوز يعني اذا اختلج في نفسه ان هذه بدعه وليست ببدعه يكف ويتكلم حتى يتبين ويقارن ويراجع العلماء ويراجع الكتب والسنه حتى يثبت ان هذه بدعه ويتكلم فيها. لابد من الديانه لابد من الورع لابد من التقى لابد ان يعلم ان اعراض المسلمين واعراض العلم الخاصه محفوفه بالنيران. فلا بد للانسان ان يقف طويلا وان يستبصر طريقه ويستبصر امره بعد ما يصدر رساله في اهل العلم. الديانه هذه قصه بسيطه الديانه والامانه مع التقى والورع لان هذه بوابات ورع النبي صلى الله عليه وسلم ومن اسلم هو امر الناس ورق الناس وعلى الناس الى اصدقهم لا وشهرهم له بهذه اللغه وهو يكتب ان الانسان عندما قال الانسان له فساله العشير. فلا بد ان يتبسم بالديانه ولا بد ان يكون من اهل الدين والتقى والورع. لذلك انت ترى لما اخطا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ديانته وما قدح فيه ابدا بل اخذ كلامه لانه يعلم انه من الديانه ومن التقى والورع بمكان لكن خطاه فيما ظن. هل هذه المساله بالضبط هي لسه مساله تسمى بذلك بالضبط لابد من التثبت والتبين وعدم التجرب والتصرف. التصرف هذا علامه على الاخلاص. انت الاخلاص الحقيقي ان جعل ان ظاهر على ما خلقك الا تختلف معاديه فتتعاون على الرضا. وسام قصر الرجل والرجل يعني ظاهر حال الرجل انه كان يقول له الله بوادي كان يقول ذلك اقرار ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ اعتراضه. فلما عمر بن الخطاب قال اما اما خالد فقد منع واما العباس فقد منع واما ابن النبي فقد منع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صوره بواحد وخطاه في السجن وقبل منه اجتهاد مع تقتلط من الاجتهاد. لما؟ لانه كان اهلا للاجتهاد وهو موصوف بالتقى والورع. اي تقى ورع يمكن ان يتصف فيه عمر وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان. هذه علامات وضمائر جديات لمثل هذه الامثله التي لابد ان نكتسي ونحترم ان نحترم اخبارها ولا نكتسي بها. الثانيه او الصفه او الصفه الثانيه التي لابد ان تتوفر في العالم الذي يجرح او يعلم التعليم الذي يجرح لابد ان تكون فيه رياضه ودقه الفهم تعبدنا والذكاء الشديد. يبقى لابد ان يتوقع فيه الذكاء الشديد لابد ان يتقرب لبيه حتى ينظر في هذا الجرح. هذا الجرح فيه يقبل الرابع ويرد. هذه حقا بدعه لا يقبل بها الرابع او يرد. هذه مساله مهمه جدا جدا جدا ولا ينساها الا لبيه. لذلك انت ترى العلماء كانوا يغربون الرواد ومنهم من تكلم فيه كثير من الرواد من العلماء الاجهر دقة ودقة نظرة فهمة دي أربع أمثلة تضرب في ذلك منها. البخاري مع عكرمة، مع عكرمة تكلموا فيه هو مسلم بسرعة، لكن البخاري ليس من تقصد النظر، حد الذكاء لابد أن يثبت هذا الذكاء في أعصر النظر، ولذلك لم ينص رواية الإمام عكرمة، اليقظة ودقة الفهم مع دقة شديدة والذكاء حتى يتبادل وهل هذا الأفضل الذي يقبل أم لا يقبل. لذلك للفضل الدكي واختبر اختبارا وان كان تظليما على هذا الاختبار لكنه بعد ذلك قال شيء. يعني دقه النظر قال لا علمنا فاكدنا تكبرنا من شده حكايه التبرر وهذا عندي افضل من اي شيء ممكن ان انفقه حتى احفظ للامه حديث الرساله بمثل هؤلاء الحمر. فالغرض المقصود لابد من دقه وذكاء وفقه. ولذلك ايضا احمد لما عاتب على يحيى بن معين عاتبه واثباته ذكاءه ان يتكلم على عندما تكلم في الشرع وقال له اما يحيى بن معين في هذه المساله ليس بالاكل ولا فضل في هذه المساله مع الشرع. ليش؟ لانه هذا ليس بكلام هذا استنباط فن كلام احمد. احمد قال يحيى بن معين يجهل ما يقوله ايش؟ الشرع. لذلك تكلم فيه من جهه شيء عداله هي لابد من قصه وايمان بالعلوم حتى يستطيع المرء ان يعني يتعالى ويسمع كلمات هو يجهلها وهي في الشرع محفوفه بالقبول ده بالرفض. فاذا الصفه الثانيه اليقظه ودقه الفهم مع فهم شديد. ايضا ضد النفس وهذه التي لا نستطيع ان ناتي بها في هذه العصور التي نشا لا يقال مثلا ان تتكلم في فلان تتكلم فيه هل هم بصوت يعني هل المساله ما يستمر ويقول ربما اكون ضد نفسي بحيث لا يستفيد من الهوى ولا يستفز الغضب ولا يعني يستخف باب الفضل يعني لا يكتب الفضل كما سنفصل ذلك حتى يستوي النظر ويبلغ المقر يعني يبلغ العمق ويقول تاكدت بيقين او بغير ظن هذا من الجمال ملك نفسي بحيث لا يستفيد من الهوى. هنا الهوى يظهر كثير حتى عصبت بعض الناس يقولون فلان سلم على فلان السلام يعني هي تصوير تصوره اذا كان سلم فلان على فلان فهو مبتدا لله وسلم عليه. او تقول ارايت هو يقر فلان على كذا او نقل كلمه مثلا من فلان بعدما نقل هذه الكلمه صار مبتدعا بهذا الكلام الذي نقل. فانا اتنازل هل هذه لها قواعد ونصوص امنيه؟ ننظر في ذلك ان لم يكن حتى اذا قلنا مثلا ممكن ان نقاعد لها قاعده انا افكر بكلام البخاري نقاعد لها قاعده ان الرضا بالمنكر كان الرضا بالمبتدع مبتدع الرضا بالبدعه بدعه صحيح ولا لا؟ ممكن ان نكون قاعده نقول طيب تيجي تسال احنا قلنا الان في دقه وفطنه ومجانا ورع وتقوى حتى نثبت هذه المساله. اذا البخاري مبتدع اذا مسلم مبتدع ابو داوود مبتدع الترمذي مبتدع لما؟ قد قررنا الاسبوع الماضي والقبل الماضي ان الكتاب الصحيح الذي هو اصح كتب الكتب بعد كتاب الله جل في علاه فيها من هم من اهل البدع. يبقى رواية البخاري بخلق من أخر الخطوات رواية البخاري محمد بن قاسم الضرير رواية مسلم لأمثال هؤلاء بدعة يبتدعون هؤلاء لذا ارتبط المبتدع. لكن إذا كنت إذا قلت بأن سلام الرجل على الرجل الذي هو مبتدع قل مبتدع ثبت الحقيقه الثبت وهو المبتدا. سلام عليه صلى الله عليه وسلم سلم عليه سلم دين على طالب المبتدا وهو المبتدا للسلام فقط. يبقى اذا البخاري اتى بما هو اعظم من ذلك. فلما نسكت على البخاري؟ لما نسكت على مصر؟ على البخاري راى لما قيل فيها انه يتبنى الطبر يتبنى مذهب الطبري او الوهابي او الارجال فقد راى هؤلاء المبتدا بما الى البخاري لابد يكون اشد طعنا يكون اشد طعنا فيه. ان كان في السلام فقط نحن نبدا. فاذا لابد اعتماد روايه المبتدع بدعه ومن اعتمد روايه المبتدع لابد ان يفضح فيه. توافقون على هذا التقييد وانا مخطئ ولا فيه شيء في التفصيل؟ مش اليس هذا؟ اذا كان كذلك فلا بد اذا كان سلم الرجل على المبتدع فيكون مبتدعا او طلب منه ببجاز مثلا او طلب منه بالتصحيح لمساله معينه علميه كان فكرت فيه فنسيب ذلك وابتدع فيه فلن يبقى احد من المصادمين في حال من الاحوال. لن يثبت احد لكن هؤلاء عندهم جلاله وعندهم قويه وعندهم تكبر ويرون من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن وارض حتى المبتدع هو المبتدع كبر فتح حتى نطرحه ارضا ونقول حتى يكون هذا كله من ايش؟ وايش اللي فيها موجوده اصلا؟ وايش اللي هو كيف يقابل هذا العصر الداخلي المعالج اولا لا العصر الخارجي؟ انت تركت اعداء الاسلام تتكلم عنه ولا تصل اليه وتاخذ الى الذين ينشرون دين الله الى هؤلاء وتبدا تقطع في نشرهم لدين الله الى هؤلاء وتريد ان توقف تحت المسيره التي تؤدى الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تترد على روحك الذي في هؤلاء عندما يسالك وانت تحارب من ينشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريد توقف مسيرك وينشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الطور بينشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبه ام المصاب. لذلك كما قلت قالوا لا بد من جلد النفس. لا بد ان تقف مع نفسك قبل ان تتقدم او تتاخر وتقوم على موقف امام رب الله. سيذهبني اما بعد. لما اوقفت مسيره السوري؟ لما اوقفت العز الذي انتشر؟ لما تعالج هذا الان؟ كم السجين؟ ماذا ستقول؟ ستقول لله مبتدع؟ لا بد السؤال سيكون والله اعلم. سيكون لك السؤال اين البيان؟ ما عندنا الشرع الذي نعيش فيه الان ونجد الله فيه البيان عن المبتدع. اين البيان؟ كبت العرش. ثم ستقول سلم على سيدي وهذا السلام لنا عند العقلاء يدل على بدعه يصيب ام المصائب اذا لا يستخدموه اولا طالب النفس بحيث لا يستميل للهوى ولا يستفيد النظر. يعني مثلا رجل قال لاخر انت ما زلت وسط المخيم الجاهلي تعال اجلس تحت الرجل وتعال اخر السيره النبيه حتى تصل العلم ثم بعد ذلك تعلم الناس. فلما سمع منه هذه الكلمه وكان حقا وهو مخطئ ان يقول له ذلك لكن لعله يقول له ذلك ليكسر عنه حته الكبر او غير ذلك. المهم حدثت مشاده بين عالم واخر طلب العلم. طلب العلم الان من حسب المشاده كان الاول يقف عنه وهذا الذي نعيش فيه الان. الالباني هذا كان نجم في السماء الذي خلقه واتى بالكتب السته عليه لان انزلها هذه كان يقول عن الالباني اشعار ويقول واني اتهم في مصر بالتقليد الاعمى لك. يعني هو كان تلميذ نجيب له. بعد ذلك عندما يعني انسان ياخذ السند من غيره اعلن الحرب على الالباني واصبح الالباني اشد الناس يعني بدعه في الدنيا باسمه. لابد ان يموت هذا الرجل او مات والله احيا ذكره الى الان بفضل الله جل في علاه. ما كان لله الا ما انتصر وما كان لغير الله الا طبعا منفصل. فهنا الهوى فاذا حدث المشده والغضب حدث المشده فهو يكتب فيه قطحا ولا يتصل بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا اصلا في التعامل مع الناس وكلمه اعرف وارزقني او ساساله كلمه الحق في الغضب. لذلك بعض العلماء قالوا اذا اردت ان تجد او تختبر معدن الرجال فاغضبه اغضبه وانظر اذا اغضبته هل يكون الحق او يحيد عن الحق. فمن استماله الغضب فليس بجد فليس بصدق فليس بورع فليس بمسبب فلا يقبل قوله ولا يقبل. من ذلك ايضا اسباب الزمان والصفات التي لم تتوافق مع العالم ان يحميك الذي اختلف من هذا المثال حسن التطبيق للقواعد. وحسن التطبيق للقواعد التي اعرف على مثلا لها نصوص واصول. اولا معرفه الراوي ان تعرف الراوي وتعترف الراوي بدقه النظر في الراوي وتسمع له اكثر من مره وتاخذ في ابحاث تقراها اكثر من مره لعلها تقبل حسن الظن العالم ولعله. فلا بد من دقه النظر في الراوي وايضا ان تعرف بلد الراوي وكلام اهل بلده فيه. بلدي الراوي اعلم به بلدي الراوي اعلم به وهذا الذي استند اليه احمد شاكر في تصحيح احاديث ابن الايه خلينا انت مصر انت هتفتح لهم البدايع. فلديه الرجل اغنى منه واعلى منه. فلذلك حتى لابن الهيعة على حديث ابن الهيعة. وايضا النظر الى التلاميذ والشيوخ. النظر الى التلاميذ والشيوخ. والبيئة التي احاطت بهذا العالم حتى تستطيع المجرح ان يرسل نتيجه صحيحه صحيحه. وايضا ينظر في ذلك على كلام الناس عليه. لأن الله عز وجل إذا أجرت الكلام على أمثلة الخلق في رجل يتعبد ذلك الدعاء وصدر العلم هذه دلالة واضحة على حب الله عز وجل. وهذا أعلى تعريف الفقه السبع سماوات بالإشارة بالظن لا باليقين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فأحبوه، وإذا ويلاقي جبريل في السماء يا الله أحب فلان فأحبوه، ثم هو أصدر القرآن. هذا من عكس النظر في احترامات. يعني اذا كنت ثلاث في الاصطلاح العامة بأهل ايه؟ ثلاث اهل العلم الذين اخبروا وحققوا تلقاهم ذلك، فهذا يوضع الامر يكون راس ماله. فاذا هذا هو او هذه الصفات والسمات التي لابد ان تتوفر في الجاهل او المعدل في مثل هذه الابواب التي يعني تئن الامه منها ونسال الله جل وعلا ان يجعل ذلك اخلاصا لوجه الكريم. فان اخطانا فمن انفسنا ومن الهوى ومن التعصب، والله يغفر لنا ونسال الله تعالى على الجهاد دائما. وان كنا قد صبنا فما كان من الله انتصر وما كان من غير الله انقطع وانفصل. تتمه في هذا البحث والكلام على مساله الجرح ومن الجارح الذي ترك يقتل جرحه ويراد جرحه، لابد ان نقف عندها في بعض الاحيان. كما تتامل في الكلام على المعدل والصفات والصفات التي تكون في المعدل، لابد ان نتطرق الى الكلام على الجارح والاسباب التي لابد ان تتوفر فيه. كما سبق بيانا لابد ان يكون هذا العالم من الورع مكان ومن الخوف مكان ومن الصدق مكان ومن التجسد التعصب والهوى في مكان، ولا يقع هواء ولا امراء الا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول اباب الاجتماع: من لا يكون عالما بالاسباب، يعني اسباب الجرح، لا يقبل منه الجرح ولا التعديل لا بالاطلاق ولا بالنقيض. فاذا اطلقت نقيض انا قلت لك لا تصدق الرجل لا يعرف كيف يقرا الفاتحه ولا يعرف الفاتحه كم ايه بالخلاف العريض بين العلماء، ثم ياتي يجرح ويعدل، هذا تطرح ارض ولا تاخذ بكلامه، ومن اخذ بكلامه فهو مكتوم مكتوم مثل غير مثل. هنا علماء السلف من المتاخرين او من المتقدمين، وايضا علماء الذين سبقوا على غير المتاخرين يؤصلون لنا اصولا من ناخذ منه من نرد عليه القول. يقول بعض الجماعه: من لا يكون عالما بالاسباب لا يقبل منه الجرح ولا التعديل لا بالاطلاق ولا بالتقييم. وإذا فتح باب الجرح لغير أهله وجد كل أحد ولم يسلم مخلوق من الجرح بالحق والباطل، فيمتد بذلك باب الغاية ونقل الأخبار. كلام من كلام الله يقول: إذا فتح باب الجرح لغير أهله، يعني كما قلنا ستعن الأمة كثيرا بمثل هذه المسائل. إذا فتح باب الجرح لغير أهله وجد كل أحد ولم يسلم مخلوق من الجرح بالحق والباطل، فيمتد بذلك باب الغاية ونقل الأخبار. وبما أن الجرح يوجد لضرورة شرعية فيقدر بقدر، فلا يجرح العلماء الذين لا يحتاج إليهم في رواة الحديث بلا ضرورة شرعية. انظر إذا جاءت المسألة بخلاف الرواية ونحن لا نحتاج أن نأخذ روايات في هذا الباب وفيه جرح أعلاه يقينا، الكلام على الجرح الآن ليس الكلام على العبد الذي يعني عندنا ظن بأنه مجرح، لا، الكلام على المجروح تبعيتنا تبعي الجرح. انظر ايش يقول، يقول ان لم نحفظ في الروايه عنه فلا نتكلم فيه. لا نتكلم فيه لان الدراسه في الحضاره في ذلك فضل تقريبا. يقول يقول العالم فلا يجرح العلماء الذين لا يحتاج اليه في روايه الحديث بلا ضروره شرعيه، كما لو لا حصل الجرح بشكل واحد لا يجوز التجريح شيئا. يا الله، هذه الصفه حق، هذا الورع حق، هذا محب اعراض المسلمين بحق. وهذا التحرر العظيم في الحفاظ على حرمات الناس واعراض الناس. وقد رد السيوطي في رسالته اكابر تاريخ الصغار، طبعا كل من الاقران ما يعلم من الصغار السيوطي، لكن هو محل الشاهد هنا الكلام على ان الصغار نفسه حتى هو نقص في هذه المساله، نقص ترجمه بعض العلماء الذين لا نحتاج في رواياتهم لا يصح ان يصح فيه في النقد يسكت عنه الامر. فالسخاوي يقول على الامام السيوطي، يقول على السخاوي: قال والمرض يقدروا على الناس وقشت ما ضغط على دمار وغيره بالقياس، فقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم احتضار المسلمين. فصار القاعدة كلها هذا القياس الطويل، ويأخذ بها بيقتضي كلمة من كلمات بعض المجرحين في الزمن الماضي ويعتبرها جرحا فيجرحوا بها، أو يقول أنا ليس أفكر ويتكلمون هكذا. بل بعضهم والله جميع القرآن كلمة ألوان وتزيد وصلاح على رجل عاش دهرا يمشي في دين الله لا تولد قلت له اتق الله، هذه كلمة حتى تزيد لا صح. قال علماء جرح التعبير يقولون ذلك وأدينون الله بها. قلت هذا ما عندي مرة الجهل المركب لا تستطيع أن تفعل معه شيء فتكف وتمشي هذا والله وتسكت. فيقول الإمام السيوطي فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم احتضار المسلمين والتشديد في غيبته بما هو صدق وحق فصدر عما يبدو فيه الجرح ولا يصدق في كلامه. قال سيطان لابد من الجرح أو جرح بعض الرد الثقل وذكر الفرق والمجروح من الحمل، فنقول الجرح كان كثيرا من الجرح لا رواية له كان واجب فيهم شرعا أن يسكت عن جرحهم ويؤمن ذلك ولا يطلبه في كتابه، بمعنى ان كان لا نحتاج اليه في بعض الروايات فلا تجع فيه. اذ الاصل في الاعراض انها مفروض، هذا هو الاصل. كل مسلم على المسلم حرام، فلا يصح ان تتجرب على عرضه الا بدليل. يقول ثلاثه الترجمه كما يوجد في الصدر الاول، يقول السيوطي والتاريخ ان الجرح انما يوجد في الصدر الاول حيث كان العلم يرفض من صدور الاحبار لا من بطون الاسفار، فاحتيج اليه ضروره للكف عن الاثار ومعرفه المقبول والمردود من الاحاديث والاخبار. واما الان فالعمد على الكتب المدونه غايه ما في الناس انهم شرفوا من اشترطوا من يذكر الاجاز في سلسله الاسلام حتى تصاب سلسله الاسلام، اذا كان في فقط حيث سلسله الاسلام وتشريف الامه بهذا الاسلام. لكن الاصل العظيم في مساله القصر كان في باب في معرض الروايه عندما تخرج من صدور الرجال. وهذا ما ذكره السيوطي كذلك ذكره الصحابي، يعني نفس الذي قاله السيوطي قاله الصحابي، وقال مؤلف ابن دقيق عيني متعقبا على السمعاني بذكر بعض الشعراء عن الشعراء قد تصدر كتاب الله لبني عمر والشعراء يتبعون الامور. انظر حتى في هذا فهم العلم المسلم قال يتكلم فيه، قال في ذكر بعض الشعراء والقدح فيهم، فقال متعقبا السهاوي وابن دقيق اذا لم يضطر للقدح فيه لم يفز، اذا لم يضطر للقصد فيه ان تبين عيبا معينا ان هو اصبح حجه عند الناس في اللغه فلا بد وياخذون منه اذا اصبح وصار حجه وجب عليك ان تبين، والا فلا اجعله مكروه، لا تتكلم في الاصل صوت الاعراض. وخصصت الحديث عن السلام بقواعدها انه لا يجوز للشاهد ان يجرح بدفين ما امكن الاستفاده بواحد فقط، فان القصد انما يجوز للضروره فتقدر بقدرها، ووافق على ذلك الشرعي في السلوك وفي غيره. وسبقه الى هذا ابو طالب المكي، فقال قد يتكلم او قد يتكلم بعض الكفار بالاقدام والجرأه فيتجاوز الحد في الجرح ويتعدى في النظر ويكون المتكلم فيه افضل منه، وعند علماء بالله تعالى اعلى درجه منه، فيعود الجرح على الجارح جزاء اخر واجبا في الله. كما ذكرنا ينبغي اعتماد الجاهل على العدل ان يكون عالما باختلاف المذاهب، وقد ردنا مثلا في ذلك على ان احمد بن حنبل ايضا قيل له عن علماء الكوفه وهم يشربون النبي وكيع بن الجراح، فقال هذه زله تغتفر في ظهر المسلمين. والمساله متعارضه عند الفقهاء ان هذا خلاف فقه، والخلاف الفقه الذي جاء معتبرا لا اثاره فيه. الخلاف الجسم الذي جاء معتبرا لا اثاره فيه، يعني لا تستطيع ان تودع الرجل خالفك لمذهب معين، والخلاف يعني جاء معتبرا هنا دليل وهنا دليل وهنا فهم وهنا فهم، الخلاف كله في الاجتهاد والاستنباط. فلذلك احمد لما سالوه عن علماء الكوفه عن محدثي الكوفه وهم يشربون النبيذ، واحمد بن حنبل يدين الله بحرمه النبيذ وهو يدين الله بذلك، قال ان هذه الناس لا تطلب ولا تطرح ولا تطرح احاديث هؤلاء. قال ربما يكون عالما باختلاف سلاف المذاهب ومن قبلت عليها الامور خصوصا ان كان ممن يعلم عليه التهديد فانه سلاح في المحظور ورحم الله حق المذاهب. الألباني ابن تقعيد كده يقول أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على مكيرها طار كتاب الناس العلماء والمراد نعوذ بالله من الخلاء كم قالت مسألة عظيمة جدا من الأبيات موانع قبول الشرع أما جارة في الساعة الساعة في حال الأخوات لابد أن يبقى في هذه الأمة سيبقى في هذه الأمة ما سلم أحد من الكلام ابن المسيب ما سلم من الكلام لا خذ فوق ذلك أبو بكر لم يكتب من الكلام عمر لم يكتب من الكلام عليه عثمان لم يكتب من الكلام عليه وأنا رأيت الفتنة التي ظهرت في عهد عثمان الله عثمان شهيدا مرجوما بإذن الله علي بن أبي طالب لم يكتب من الكلام معاوية لم يكتب من الكلام عائشة لم يكتب من الكلام لا أحد سلم من الكلام وقد استطعنا بالقدرين وقلنا رب العالمين لم يكتب من الكلام فجاءت موجود موجود لكن عندنا مصر وأصل أصيل عند علماء الثلاثة والخلف من يقبل جرحه من يقبل والضوابط التي بها يقبل الجرح هذا نفصله ان شاء الله الاسبوع القادم وليس هذا الاسبوع نبين مراجع قبول الجرح انها مساله عظيمه وهي مساله اهميه للجميع صراحه يكفيني هذا الى مره جدا يكفيني هذا وكنت اردت ان اتكلم على ابي حازم والكلام في الجرح الحديث لابي حازم وسكوت ابي حازم غرض النصوص ابين لكم ما اريد الان والتخصيص سياتي الاسبوع القادم لابي حازم أكثر الكتب فيه سكوتا عن الرواد، في رواد الكتب سكت عنهم ابن أبي حازم، فلما تكلم فيه بجمع ولا بتعليم، وهؤلاء أجد العلة فيه، فننتظر لا نفعل شيء، ننتظر أن يأتينا جمع أو تعليم لهؤلاء فبإذن الله تتم الكلام عليه، يعني نرد هذا الكلام في الكتاب، فوفته المنية ولا جمع رحمه الله وغفر له ورضي الله عنه من الرجل العظيم له منة عظيمة على هذه الأمة، نسأل الله تعالى أن يرفع ربنا وأولاد المسلمين وأن يجعلنا معهم في رجالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وهذا المقصود يجدد صاحب المصنف على أن سكوت ابن أبي حازم يعتبر تعديل وتوصيف معناه أنكر إنكار عظيم على ابن القطان أنه اعتبره تجهيل بكلمة عظيمة. قال لما تقول ذلك؟ ابن أبي حازم سهل ما حكى وأنت الآن لما تقول هم من المجاهيل عنده فقد حكمت عليه ينكر عبد القطان على نوع دوره سكوت ابن ابي حازم تجهيل قال التجهيل التجهيل ايش؟ الحب قالوا كيف تقول الحب وهو لم يعرف هو لا يعرف اصلا نرد عليه بنفس منطقه ونقلب عليه راسي بجنب انت الان اعتبرت السكوت ايش؟ والتوصيف وقعت فيما ارجعته انت ترجع ابن القطان انه قال مجهول فقلت هذا حب وأنكرت عليه نعم الرد هو حق ثم وثقته فأتيت بالحكم أيضا أنت حكمت الآن تنكر أنه حكم القصد حكمت أنت المتغاضب لذلك لا يوصف عندنا كلامك حتى نبين ما فيه من جلال أسبوع القادم إن شاء الله نبصره ونبين معك ضرب المثل الذي أخطا على الأبان في مسألة فرح توصيف الأحباب ثم بعد ذلك الاعتلاء فرح توصيف الأحباب واعتماده وسنبين دي معتمد الرجل لأنه يدور مع المراه الأساس حيث درس وهو دي مراه وثقه ومراجعة الألباني أو تراجع الألباني على كثير من أحاديث الصحاح أو الأحاديث التي تعرضت لا تتضح جليا على أن الرجل جاء حتى فيه النظر وقت أكثر الرجل ما يقول إلا بعد حق حيث ظهر حيث ما تبين له باجتهاده وهو في الحالتين بإذن الله مديون ونسأل الله تعالى أن يشرنا معه على أن نستمر في الدرس. هذا